إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 117 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. بقالنا دلوقتي يا سادة يا غوالي يا أصحاب المقام العالي 6 ليالي وإحنا ويا الغريض المغني في صمر وتسالي. قلبنا من 6 صحايف مليانة طرايف ولطايف لحد ما سبناه امبارح وهو بيتحضر للخروج للطايف. وأصل الحكاية بالتحديد إن الخليفة الوليد لما تولى الخلافة جديد خرج في جولة حسب العرف والتقليد، فلما وصل مكة بات الغريض في حيرة وربكة، منين وفين وازاي يلاقي سكة توصله لمجلس الخليفة يغنيله ويتكى لحد ما يتلاقي مع الهدايا والعطايا بالصحيح والفكة. وبعد المعفرة والتعب جاله الفرج على أهون سبب الوليد يواصل ترحاله ويخرج للطايف يتعرف أحواله. فسأل رجاله مين الدليل اللي يدله على أحوال الطايف بالتفصيل. قالوا له عمر ابن أبي ربيعة ملوش مثيل، أحسن واحد يقوم بالمهمة بكل زمة وهمة. وأول ما قال هاتوه وأمره جريوا على عمر وبلغوه الخبر لجل يتحضر للسفر. وفي ليلتها راح عمر على الغريض طاير يزفله البشاير ويقول له يلحق الحظ اللي وتاه ويخرج للطايف معاه، يمكن يقدر في الطريق يقدمه للوليد يسمعه هناه. زدني يا غريض زدني. ويحك أبا العنبس، إنما جئت بالغريض إليك ليتزود بما عندك من أخبار الوليد وصفته وما يحب وما يكره، وما بقي على رحلتنا إلى الطائف إلا أن يبرق الفجر. أعجبا لك يا ابن أبي ربيعة، أيتزود الغريض بما عندي ولا أتزود بما عنده؟ لعمر الله ما ينتفع بكلمة مني حتى يزيدني ولو غنى أبيت. هك بيتان لا بيت أبا العنبس ونعمة عين. بربك هل أتاك لها رسول فشاقك أم لقيت لها خدينا؟ وذو الشوق القديم وإن تعسى مشوق حين يلقى العاشقين. هواه يا مولى العبلات إلى عمري، أنا ذو الشوق القديم ومالي من عزاء سواك. لا أرقى الله عينك أبا العنبس، أتقضي ليلنا على مثل هذا؟ أي غريض خذها عني، فأما الوليد بن عبد الملك فلا ترج عنده قرامة ولا نمامة ولا قلامة، ولكن الفتى الفتى هو يزيد بن عبد الملك. هو ما قلت أبا العنبس، يزيد فيما علمت صاحب شراب وسماع وغواية، ينهبر المال ويحثوه لمن يحب حثوا. يزيد بن كريمة الأبوين، فأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية، فهو مخول إذن وليس كابن الأعرابية. أفلحت يا غريض إن استطاع ابن أبي ربيعة أن يصل بك إلى يزيد بن عبد الملك، وأقبل جدك وتصبصب جهدك، إن استطعت أن تغنيه شعرا تنوه فيه بشرف أمه على سائر نساء أبيه عبد الملك. لئن فعلتها لأحفظن الوليد علي، وهو اليوم صاحب الكلمة وأمير المؤمنين. غرتك نفسك، أفحسبت أن يضمك وإياهما معا مجلس واحد؟ بل للوليد بطانة وليزيد بطانة. فأي الشعر تراه منوها بشرف أم يزيد على سائر نساء أبي؟ وإني لأرعى قومها من جلالها، وإن أظهروا غشا نصحت لهم جهدي، ولو حاربوا قومي لكنت لقومها صديقا، ولم أحمل على قومها حقدي. هذان بيتان لكثير، فأين خبرهما من عاتكة بنت يزيد بن معاوية؟ أما خبرهما فأنا أحدثكما. فديتك أبا الخطاب، أراك تغري أبا العنبس كي يسهب فيما لا ينفع. إيه أبا العنبس، هات خبر البيتين. غضبت عاتكة أم يزيد مرة على زوجها عبد الملك، وكان بينهما باب فحجبت وأغلقت ذلك الباب، فشق غضبها على عبد الملك، وكنت من خاصة بطانته كما كنت من قبل من خاصة بطانة يزيد وأبيه معاوية، فشكى إلي ما لقي من عاتكة. انظر أبا العنبس كيف يبلغ بها أن تغلق الباب الذي بيني وبينها، ما ظنها بنفسها؟ أوليست كسائر النساء؟ أصلحك الله يا أمير المؤمنين، لأنت أعلم بأنها ليست كسائرهن، فهي بنت الأكرمين وزوج أمير المؤمنين، وهي تعلم موقعها عندك. نعم لا أكذبك، فقد شق والله غضبها علي. ما لي عندك إن رضيت؟ حكمك أبا العنبس. فأذن لي أن آتي بابها. شأنك فافعل. ويزيدا ومعاويتا وعاتكتا وضيعتا، أدركيني يا بنت الأكرمين. ويحك، ما لك أبا العنبس، روعت مولاتي بصياحك على بابها. فزعت إلى عاتكة ورجوتها، فقد علمت مكاني من جدها أمير المؤمنين معاوية، ومن أبيها أمير المؤمنين يزيد بعد. وما لك؟ ابناي العنبس وعرار لم يكن لي غيرهما، فقتل العنبس عرارا، فقال أمير المؤمنين أنا قاتل العنبس بفعلته، فقلت يا أمير المؤمنين أنا ولي القتيل وقد عفوت، قال لا أعود الناس هذه العادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، فما تريد من مولاتي عاتكة؟ رجوت أن ينجي الله ابني العنبس على يدها. أدخل فأذكر لها رجاءك، انتظر. مولاتي هذا أبو العنبس. قد سمعت شكاته وما أدري كيف أصنع. فديتك مولاتي، هو يرجو شفاعتك عند أمير المؤمنين. ويحك يا لكاع، كيف أصنع مع غضبي على عبد الملك وما أظهرت له؟ إذن والله يقتل العنبس ويرزق الرجل في ولديه. أعوذ بالله، ما أفدح مصيبته. أي جارية، علي بثيابي فأجمريها وبخريها بالعود واليلنجوك. يا بارك الله مولاتي، أخارجة إلى أمير المؤمنين؟ أجل، وما كنت أحب أن أريه وجهي لولا ذلك الرجل. يا أمير المؤمنين، هذه عاتكة قد أقبلت. ويلك أبا العنبس، ما تقول؟ قد والله طلعت. السلام على أمير المؤمنين. أما ترد السلام؟ أما والله لولا هذا الرجل ما جئت. إن أحد ابنيه تعدى على الآخر فقتله، فأردت قتل الآخر وهو الولي وقد عفا. إني أكره أن أعود الناس هذه العادة. أنشدك الله يا أمير المؤمنين، فقد عرفت مكانه من أمير المؤمنين معاوية ومن أمير المؤمنين يزيد، وهو قد فزع إلي ووقف ببابي، فلا تخيب شفاعتي. فكيف إذ وقفت ببابك أغلقته في وجهي؟ ذلك شأن آخر. أما كان لي عندك من شفيع؟ لا أردنك الآن كما رددتني. لولا مصيبة الرجل ما صبرت عليك. أو ما زلت تتهددينني؟ فالعنبس مقتول إذن. فما ذنب الرجل فيما بيننا؟ وما ذنبي إذ غضبت عليه؟ أو إن رضيت تعفو؟ نعم فقد رضيت. والباب دونك غير مغلق. فقد عفوت عن عنبسك. إذن قد عفوت. إذن أعود وقرة عيني. يا أمير المؤمنين، كيف رأيت؟ رأينا أثرك، فهات حاجتك. مزرعة بعدتها وما فيها، وألف دينار، وفرائض لولدي وأهل بيتي وعيالي. ذلك لك، وإني لأرعى قومها من جلالها، وإن أظهروا غشا نصحت لهم جهدي، ولو حاربوا قومي لكنت لقومها صديقا، ولم أحمل على قومها حقدي. أفادك الله أبا العنبس، لا أصنعن فيهما صوتا ما تبلغه غرائب ابن سريج. فذلك خبر البيتين يا غريض، إذ تمثل بهما عبد الملك في عاتكة فشاع بين مواليه، فهم لا يدعون أحدا يتغنى بهما أمام يزيد بن عبد الملك. ولكني سأفعل إذ نصحتني. ما لكم تقطعون عليه غناءه؟ غني يا غريب. حفظك الله أيها الأمير، أغني بشعر غير هذا. ولماذا؟ إنما هو شعر لكثير، وأعلم أن أمير المؤمنين أبي قد تمثل به في أمي. لو قيل هذا الشعر فيها ثم غني به لما كان عيبا، فكيف وإنما هو مثل تمثل به أمير المؤمنين في أجمل العالمين. غنه يا غريض. وإني لأرعى قومها من جلالها، وإن أظهروا غشا نصحت لهم جهدي، ولو حاربوا قومي لكنت لقومها صديقا، ولم أحمل على قومها حقدي. آدي مثال من تصرفات الفنانين التقال، تبان كأنها ارتجال وهي موزونة بالشعرة والمسقال. كل اللي حوالين الغريض بالتأكيد افتكروه اندب لما غنى البيتين للوليد، لكن أنا وانتو وهو عارفين ان ده شيء مرسوم بالتحديد، بلغ مراده ونكش الوليد قصاده على الوتر اللي أراده. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني